نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يظلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تدري نفس إن الله عليم خبير.